بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه هي الآيات الأخرى من سورة يونس، هذه السورة المباركة التي عشنا في معانيها طوال هذا الشهر فاغترفنا من خيرها واستنشقنا رحيقها واستضأنا بنورها، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا بركتها ولا بركة غيرها من سائر القرآن. قال ربي سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر. المس الإصابة الخفيفة، المس الإصابة الخفيفة، وكل شيء يصيب الإنسان بخفة يسمى ذلك ماذا؟ مس. ولهذا شبه ربنا عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ماذا؟ من المس. لأن مس الشيطان خفيف لا يشعر به، يبقى الرجل كويس أو الست كويسة مش أي مشكلة، وفجأة تتغير الأحوال وتتبدل. منذ متى هي لا تدري، ما المناسبات لا تدري، إلا لو أنك أخذت تذكر. هل في يوم من الأيام كنت في الحمام سقطت؟ أيوة، الكلام ده منذ 3 أيام. طب ماذا صنعت؟ هل رقيت نفسك؟ لا، سقط في الحمام، الزحلق، وقع، لم يرق نفسه ولم يذكر اسم الله عز وجل، ومن هنا أتى الشيطان فلمسه. فاللمس الإصابة الخفيفة. ولذلك لما أنت تحط إيدك على واحد كده يبقى أنت إيه؟ لمسته ومسسته، بخلاف لو أنت قمت إيه؟ خبطه، يبقى ده مش بقى مس ولا لمس، ده حاجة تانية. يبقى معنى ذلك إن ما أصابك من ضر ولو كان شيئا خفيفا يسيرا فلا يستطيع أحد أن يكشفه عنك إلا من أوجدك وخلقك. من الذي أوجدك وهو قادر عليك وهو مدبر أمرك وناصيتك بيده وماض فيك أمره وعدل فيك قضاؤه؟ إنما هو الله. فإذا أصابك شيء من الضر ولو كان خفيفا لا يستطيع أحد أن يدفعه عنك. إذا نستفيد من ذلك إن الإنسان عندما يصيب الضر، أي ضر، مادي أو نفسي، ماذا يصنع؟ يتوجه إلى الله الذي يكشف عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يبقى من الذي يكشف السوء؟ تأمل هذه الآية، من الذي يكشف السوء؟ هو الله. إذن لماذا يتوجه الناس إلى غير الله عندما يصيبهم الضر؟ إنسان بطنه وجعته، مريض، أول ما يفكر في إيه؟ الدكتور، الطبيب، اتصلوا به، اعملهم. طيب هل توجهت إلى الله سبحانه؟ لا بأس، اطلب الطب، ولكن توجه أولا إلى من بيده الأسباب فينتجها بأمره ويأذن بإنجاعها بإذنه. روح له الأول، وإذا مرضت فهو يشفين. أنت الآن ذكرت ومقبل على الامتحان، ودي عادة كل الطلبة الشاطرين جدا، بيروح الامتحان ليس في ذهنه ولا معلومة، كله طاير. طب ماذا يصنع؟ يعمل ايه؟ يتوجه الى الله، ان ربنا يلهم الرشد ويثبت الحاجات في دماغه حتى يستطيع ان يكتبها. طب طالب ضاق الوقت ولم يستطع ان يذاكر الا 3-4 صفحات بس، والكتاب 500 صفحة، يعمل ايه؟ يقول انا مش نافع خلاص. طب ما تتوجه الى الله. هناك دكتور في الجامعة كان الامتحان بتاعه سؤال واحد، السؤال كان في المقدمة بس، يعني معنى ذلك اللي قرأ 3-4 صفحات الأولين هو اللي نجح. ألا إذن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء. أنت مكروب والطائرة لم يتبقى عليها إلا ساعتين وأنت لا تزال في المنصورة، تقول خلاص بقى نشوف الموعد اللي بعدها، خلاص انتهى الموضوع. من أدراك؟ اجتهد في الدعاء وخذ بالأسباب واستعن بالله. وإن يمسسك الله بضر وأتى بالضر في سياق الشرط وهي نكرة للدلالة على ماذا؟ على العموم، أي إن يمسسك الله بأي ضر، عندك مشاكل في البيت، في الشغل، في صحتك، في مالك، في أي شيء، توجه إلى الله، لأنه لا كاشف لهذا الضر إلا المولى. وإن يردك الخير، في الخير انظر الألفاظ الآتية، لم يقل وإن يصبك أو وإن يمسسك، ولكن قال وإن يردك بخير، لأن الله تعالى يحب لك الخير، يحب لك الخير إذنا وإيجادا، يحب لك الخير إذنا وإيجادا. ولهذا قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله. الفضل هو العطاء من غير استحقاق، الفضل العطاء من غير استحقاق. أنا دلوقتي لو رحت عند التوضيبة، الناس اللي هم سوء الجملة كده، وجبت 20 نفر يعتقوا لي عربيتين طوب، وكل واحد اديته بعد كده 100 جنيه، يبقى 100 جنيه ديت أجرة ولا فضل؟ ده أجرة، علشان هم اشتغلوا أنا اديته، إذا ليس هناك فضل. طب لو أنك أعطيت أحدا من غير استحقاق، إذا ده يسمى إيه؟ فضل. طيب ما هي الأعمال التي عملناها والأقوال التي قلناها تستحق نعم الله؟ قولوا لي كده، هي إيه؟ يعني مثلا لو إن في هناك واحد استيقظ من النوم، ولهذا المثال حصل حقيقة مش حاجة متوهمة، المثل ده حصل حقيقة، راجل بسم الله ما شاء الله عنده سعة جدا من المال، حياته كلها بعيد عن ربنا، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا مساجد ولا أي شيء، بيصحى النوم يسفخ وشه بحفنين ميه، كوباية الشاي والبسكوتة، بيدور الجري على الشغل، يشتغل في الشغل لغاية بالليل، يجي بالليل زي الفسيخة يأكل لقمة وينام ويصحى الصبح الساعة 7-8. هي دي الدورة بتاعت حياته، لا ذكر ولا استغفار ولا قرآن ولا أي شيء مطلق. الرجل ده صحى الصبح كالعادة، تلاقي الدنيا ظلمة، فتح الشباك الدنيا ظلمة، عمل الزرار بتاع الكهرباء الدنيا ظلمة، بيبص في الساعة أيام ما كانش لسه فيه محمولات زي كده الدنيا ظلمة، يا ولاد النور مقطوع، قالوا لا طب النور موجود، أمال مش موجود ليه؟ إيه اللي حصل للراجل ده؟ سلب بصره، يعني كان نايم بيتفرج على التلفزيون والأفلام والبتاع ونعس والتلفزيون مفتوح، وصح الراجل سلب بصره. الراجل ده عنده ملايين وعنده قصور وسيارات وعنده وعنده وعنده، طلب الطب من كل وجه فلم يقدر أحد أن يعيد إليه بصره. طب لو حد قال له تنازل عن قصورك وأموالك وعربياتك وحاجاتك دي كلها وهنرجع لك بصرك، هيعمل ايه؟ هيوافق يقول له لا، ولا هيقول لا الفلوس عندي احسن من عينيا؟ هيعمل ايه؟ هيوافق. طب لو حد قال له طب احنا عاوزينك تصوم طول النهار وتقيم الليل الى ان تموت، لا تنظر الى نساء، وتقرأ كل يوم 10 أجزاء قرآن، وتصوم طول النهار وتقيم طول الليل ويرجع لك بصرك، وبدأ يعمل الكلام ده، هينفذ ولا مش هينفذ؟ هينفذ. عشان ايه؟ نعمة واحدة بس، وهي نعمة البصر. طب احنا عندنا البصر والسمع والايدين والرجلين، وعندنا الجلد، وعندنا البنكرياس، وعندنا القلب، وعندنا الرئة، وعندنا الكلى، وعندنا الطحال، وعندنا الكبد، وعندنا الدماغ، وعندنا العظم، وعندنا الأعصاب، وعندنا الشعيرة الدموية، وعندنا الملك ده كله. لو فقدت شيء واحد منه هل تستطيع أن تعيده؟ ولو أنفقت ما في الأرض جميعا هل يكون في مقابل هذه النعمة؟ إذا نحن متلبسون بالنعم، نعم كثيرة، ولا نؤدي شكر هذه النعم. يبقى لما ربنا بيدينا في مقابل احنا عملنا ايه؟ ايه اللي احنا عملناه؟ اسأل نفسك هذا السؤال، ما الذي فعلته كي تكون جديرا بإكرام الله؟ ماذا صنع؟ لم نصنع شيء. اذا لما انا انام واصحى، استيقاظي ده فضل من الله، لما حط اللقمة في فمي وابلحها والجسم يستفيد من اللقمة دي، إذا فضل من الله. لما عيني تتحرك وانظر، إذا هذا فضل من الله. إذا كلنا يتقلب في فضل الله. إذا في الحقيقة احنا بنتنعم بنعم الله من غير استحقاق، وبالتالي الجنة لو ربنا عز وجل جعلنا من أهل الجنة، ما هي الأعمال التي فعلناها عشان نستحق بها الجنة؟ هي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. الناس المهووسين بمعرفة ليلة القدر، ظنين بقى إن هم لما يصلوا ركعتين ويسمعوا ربعين عاوزين بقى يشوفوا بقى المقابل بقى عشان يستريحوا. ده هناك بعض البلاد بعد ليلة 27 المساجد تتفضل. شوف الحرم، الحرم ليلة 27 دي أصعب من الحج. شفنا الكلام ده، بعد ليلة 27 الحرم بينش. أمال فين الملين دي كلها؟ حضرة ليلة القدر، ومن أدراكم من ليلة 27. وبعض الناس بقى يعملهم حاجات في ليلة 27 والملائكة اللي طالعة واللي نازلة، ايش ضرنا بهذه الاشياء؟ ما احنا نعبد ربنا عز وجل. والتحري مش معناه ان الانسان يحاول يشوف قرائن ليلة القدر عشان لما تبقى هي دي يبقى خلاص. يعني افترضنا في سنة من السنوات الناس تحضر ليلة القدر، طلعت ليلة 21 ونفس العلامات في ليلة 22 و23 و24 في كل ليلة تطلع نفس العلامات، الشمس تطلع من غير ضياء والبيت كلام ده كله. لا، إذن اللي هيتابع العلامات ويتحسسها ويتبصرها يمكن بالفعل أن يخدع، ومن أدراك. طب ما جه سكون ليلة القدر دي في آخر ليلة في رمضان ولا أحد يأبه به، الناس خلاص بقى كل سنة طيب وخلصنا والبتاع وإحنا تعبنا بقى، ده إحنا صلينا ليلة 27 دي صلينا ساعة ونص رضا أول. يا أخي لا إله إلا الله، كل ما نصنع من الطاعات والعبادات في الحقيقة لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. الصحابة قالوا طب احنا ماشي، طب انت حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وإيه كمان؟ وفضل. الفضل اللي هو الايه؟ العطاء من غير استحقاق، عطاء من غير استحقاق. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، مش حد يستطيع يمنع فضل ربنا. أقول لكم قصة من الواقع، قصة جميلة جدا. أحد الزملاء هو أستاذ في إحدى الكليات الآن، وكان بيرتب على الدفعة، في آخر سنة الامتحان الشفوي دخل على لجنة اللي ماسكها دكتور بيكره اللحية كره العم، فقالوا له انت لو سقطت الشفوي في المادة دي هتشتغل المادة ويبقى خلاص لن تعين في الجامعة. دخل اللجنة، الدكتور مسكه بقى، ايه المقشة اللي انت عاملها في وشك دي؟ خليك انسان نظيف بقى، انتوا سبب تخلف الدول، يبقى الناس دلوقتي طلعت الفضاء وانتوا مربيين دونكم، رب حاجة تنفعكم، رب معزة، رب قطة، رب كلب، لكن ايه اللي انت عامل؟ قعد بقى يمسك وسلخ وهو بيسلخه بقى، جاه العامل بتاع القسم قال له كلمتين في ودان، ساب اللجنة ودور جري، امه نزلت وقعت فنقلوها المستشفى، فجره انشغل بامه وساب اللجنة راحت غيره. فجاء دكتور اخر ومدحن شافه ينجح الاخ ده وهو الان استاذ في الجامعة، لست انا يعني واحد تاني. فالله سبحانه وتعالى اراد به الخير، الدكتور ده عاوز يسقطه، يا ترى ارادة مين اللي هتمشي؟ ارادة الملك ولا ارادة هذا العبد الفقير المحتاج المنقطع؟ وبالتالي دايما خليك مع الله سبحانه وتعالى. وان يردك بخير فلا راد، الدال هنا مشددة، فلا راد لهذا الفضل وهذا الكرم وهذا الإحسان. ثم قال الله يصيب به من يشاء من عباده، الخير والإكرام والإحسان يصيب به من يشاء من عباده، ده كرم وتوفيق، ركز يا ابن، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور، وهو الغفور أي الذي يستر ذنوب عباده، لأن المغفرة معناها الستر، ولذلك يسمى الدرع اللي بيغطي أو الشيء اللي بيغطي الرأس يسمى ذلك ماذا؟ المغفر، المغفر. إذن هناك علاقة بين الستر وبين ماذا؟ المغفرة. إذن نحن نحتاج إلى المغفرة أن فيها ستر الذنب في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بمن شاء من عباده يوم القيامة يجعل على العبد الكنف، الكنف اللي هو الستر بتاعه، يحاسبه مش قدام حد. عبده في الدنيا كان بيحبه ولكن يعني وقع في بعض أخطاء، فربنا كما ستره في الدنيا يستر يوم القيامة، نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فيقرره الله تعالى بذنوبه. بينه وبين بقى، بينه وبين ربنا، مش على الملأ، مش فضيحة. يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ فيستحي فيقر بذنبه، يقرره بذنوبه. فربنا سبحانه وتعالى قال له: قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات. شوف الإكرام الواسع. هو طبعا بيقر بالذنب، هو بيترعش خايف هيروح في داهية، فيكون الخير والإكرام: غفرتها لك وأبدلتها حسنات. فيجي العبد يقول: يا رب إن لي ذنبا لم تقررني به. طالما بقى المسألة بقى عفو وكرم، لا ده في ذنب لم تقررني به، فيضحك الله عز وجل وهو به عليم. فانظرم إلى الرب الكريم الذي يرضى منك باليسير فيشكرك عليه. لو عملت حاجة صغيرة ربنا يشكرك عليها، سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة، ولا بد أن تؤمل غفران ربك لك، لأن ده هو الستر وده الكرم العظيم، إن ربنا يسترك في الدنيا وفي الآخرة، وهو الغفور الرحيم. العلماء بيقولوا لما بيعرف الركنين بتوع الجملة، إذن دي دلالة على الاختصاص، دلالة على الاختصاص، أي من جملة ما اختص الله تعالى به المغفرة وكمان والرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. يبقى أهل الطاعات هم المتعرضون لرحمة الله. إذا من أراد رحمة الله فعليه أن يطيع الله. قل يا أيها الناس، هذا بقى آخر نداء في سورة يونس، آخر نداء: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الحق اللي هو الوحي، وهو ثابت، كل شيء ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب، لا نقصان فيه ولا زواغان ولا انحراف ولا اعوجاج، يسمى ذلك ماذا؟ حقا. ولذلك سمى ربنا عز وجل نفسه ماذا؟ حقا. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي الحديث: الساعة حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق. أي هذه أمور ثابتة. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. إذن الذين يقولون ليس هناك ثابت وكل شيء قابل للنقاش لإثباته، الكلام ده كلام من أفسد ما يكون. الكلام ده في كلام البشر، لكن مع كلام رب البشر لا. اللي يقول بأن القصص الموجودة في القرآن لا يمكن إثباتها إلا إذا خضعت للبحث العلمي، هذا كلام فاسد. بل بالعكس، الأشياء بتستمد قوتها لأن ربنا هو اللي ذكرها في القرآن، لكن لسنا في حاجة إلى النقوش والكشوف، ولسنا في حاجة إلى الآثار التي تدرس لمعرفة في أي عصر لإثبات حقيقة ذكرها ربنا في القرآن. نحن نؤمن قطعا بقصة إبراهيم وما ورد فيها من أحداث النار وغير ذلك، حتى لو شكك فيها من شكك، فحسبنا أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام، وليس هناك أصدق من الله ولا أحسن حديث من الله عز وجل. يبقى الحق هو ما أتى من عند الله، وهو القرآن والسنة. السنة الصحيحة من جملة الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب هو القرآن ومثله معه، ومثله معه. ولذلك قرن ربنا عز وجل بينه وبين رسوله في الطاعة في كثير في عشرات المواضع في القرآن. من يطع الله ورسوله فقد فاز. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. آيات كثير. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل أطيعوا الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آيات كثيرة جدا جدا قرن ربنا عز وجل بين طاعة رسوله وطاعته أو بين طاعته وطاعة رسوله. إذا من أراد الخير فعليه بالاستمساك بالوحي. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. يبقى أعظم خصيصة للحق إنه جاء منين؟ من عند الله. وهذا كقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. طب ما هو الكتاب ده اللي هو الحق. إذا تلاوة الكتاب هو الحق. وقال تعالى وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم. إذا أعظم خصيصة للحق إن هو من عند الله عز وجل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا. قليلا لا، وإنما اختلافا كثيرا. وليس هناك اختلاف في القرآن. وما قد يتوهمه البعض من حصول بعض التناقض في بعض الآيات سببه عدم الفهم. يعني رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. يبقى إذن ده خلاف. هو مشرق ولا اتنين ولا المسألة مش فيها خلاف، لأن المشرق والمغرب باعتبارك، والمشرقين والمغربين باعتبارك وباعتبار غيرك، والمشارق والمغارب باعتبار ان الشمس ما تطلعش مرة واحدة، بتشرق على مقامات ومراحل، وكذلك الغروب. إذا ليس هناك تعارض، لا يمكن أن يوجد تعارض في كتاب الله عز وجل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. طب الحق ده بيميز بين أصحابه وبين المبطلين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من قانون التمايز والتمييز، التمييز بين الماديات والتمايز بين الأعيان، التمايز بين الأعيان بين أهل الحق وأهل الباطل، والتمييز بين الحق والباطل لابد. ولهذا قال فمن اهتدى إلى طريق الله عز وجل فإنما يهتدي لنفسه. فالله تبارك وتعالى يأجره الأجر الحسن في الدنيا قبل الآخرة. ومن ضل أي انحرف عن طريق الله، يعني واحد يقول لك والله لو ما عملت ليش كذا لهنتحر. الله، البنت تقول لأمها لو ما جبتوش ليا عجلة تربطوها في العزال أنا هنتحر. طب ما تنتحر، وانت لو انتحرتي ما انت اللي تودي نفسك في داهية، وابوك ليه تعنتيه وعيلتك ليه تعنتيها ليه. الطالب او واحد يقول لابوه لو ما جبتليش تليفون تاتش انا هسيب الاسلام. ما تخفف داهية، ايه اسيب الاسلام ده، انت هتخوفنا عشان حاجة خايبة زي دي. لا ينبغي ابدا ان احنا نخاف من كل هذه الامور. دين الله تعالى دينه الذي ارتضاه وقدمه واصطفى اهله، فمن اراد الله تعالى به الخير وفقه الى هدايات الدين. الدين ده كله هدايات، حتى في الاخلاق، اخلاق الدين كلها اخلاق فاضلة طيبة تدل على معالي الامور. يبقى الذي يضل ينحرف عن طريق الله فانما يضل على نفسه ايضا، يضل على نفسه ايضا. هو اللي هيشرب مخدرات، وهو اللي هيتقبض عليه، وهو اللي هيتسجن، وهو اللي هيتفضح، وهو اللي هيمرض، وهو اللي هيتذل، وهو اللي كل ما يروح شغل يطرد منه. لأنه يسير على طريق الضلال، لكن لو سار على طريق الهداية يوفقه الله، يجعل الله تعالى له ودة، ودة يعني يبقى ودود أليف، يؤلف يحب، لأنه على طريق الهداية. يبقى الذي يهتدي بالفعل ينتفع بهدايته في الدنيا والآخرة، والذي ينحرف عن طريق الله يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، معيشة ضنكا، دايما أرفان وشايل الهم وزعلان ومكروب ومش راضي بحاجة، لا يرضى. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى، أي نعرض عنك. إبقى ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ أحفظ عليكم أقوالكم وأعمالكم، وإنما أنا منذر، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. ما عليك إلا البلاغ. الرسول بيبلغ وبينذر وبينصح وبيدعو، لكن ليس عليه إن هو يحمل الناس على الهداية حملة. ثم آخر الأمر: واتبع يا رسولنا ما يوحى. ما هنا هي الموصولية التي تدل على جنس الوحي، أي واتبع الذي يوحى إليه، واتبع ما يوحى إليك، أي الذي يوحى إليك من الله. طيب لما نقول واتبع، يبقى مين اللي سبق الثاني، الوحي ولا أنا؟ يبقى المفترض الوحي هو، وأنا ماشي ورا الوحي، يبقى مين إمامي في الدنيا؟ الوحي. طيب لما يكون واحد إمام في الدنيا الوحي، إذن يسير على نور من الله ولا على ضلالة وظلمة؟ على نور من الله. طب لما يمشي على نور من الله، يبقى يوم القيامة بقى ايه اللي يحصل؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، لان الجزاء من جنس العمل. واتبع ما يوحى اليك، واصبر على من خالفك حتى يحكم الله، الى ان يحكم الله، أن يفرق بينك وبين أهل الباطل، والله تعالى خير الحاكمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضيء قلوبنا بهدى، وأن يجعلنا من الذين يستمسكون بسنة شريعته وقرآنه، وأن يطيب لنا حياتنا بذكره وطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتمت هذه السورة المباركة، نلتقي دوما على خير من الله تعالى وبركة. نسأل الله تعالى أن يطيل في الخير أعمارنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا ونسائنا وإخواننا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. اللهم من أحسن إلينا فأحسن إليه، اللهم من دعانا إلى خير فاجعل جزاءه عندك وافيا موفى. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وطاعتنا، وأن يعيننا على شكره وطاعته وذكره، وهذا كله فضل منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.